بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. معنا في هذا الدرس مسألتان. المسألة الأولى حكم إسقاط الجنين المشوه خلقيا، والمسألة الثانية حكم البصمة الوراثية أي الحمض النووي وأحكامها الشرعية. ونبدأ بالمسألة الأولى وهي حكم إسقاط الجنين المشوه خلقيا. ووجه اعتبارها نازلة هو أنه في الوقت الحاضر أصبح يمكن معرفة تشوه الجنين عن طريق أشعة، وأصبح يمكن للأطباء معرفة ما إذا كان هذا الجنين سيولد مشوها أم لا، ذلك عن طريق الأشعة بأنواعها. ولهذا إذا تشوه هذا الجنين وأنه سيولد مشوها، وسيكون لو ولد وعاش عبئا على وعلى أسرته، فهل يجوز إسقاطه في هذه الحال أو لا يجوز؟ قبل أن نتكلم عن هذه المسألة نذكر بعض الأمور التي لا بد من تقديمها قبل بحث هذه المسألة، وهي أن الروح إنما يكون بعد مضي 120 يوما على الحمل، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثني الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، فأربعون وأربعون وأربعون أصبحت 120، أي 4 أشهر. ثم يرسل الله إليه فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. فهذا الحديث ظاهر الدلالة في أن نفخ الروح إنما يكون بعد 120 يوما، وهذا التحديد مهم بالنسبة لبحث المسألة. ولكن قد جاء في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40. يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، هكذا لفظ الحديث. فيقول: يا ربي أشقي أو سعيد؟ فيكتبان. فيقول: أي ربي أذكر أم أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص. رواه مسلم. فهذا الحديث حديث حذيفة أن هذه الكتابة تكون بعد 40 أو 45 يوما، بينما في حديث ابن مسعود أن ذلك يكون بعد 120 يوما. وكلا الحديثين من جهة السند صحيح، حديث ابن مسعود الصحيحين وحديث حذيفة في صحيح مسلم، فكيف نجمع بينهما؟ تكلم عن ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم شفاء العليل، وجمع بين هذين الحديثين. قال: فاجتمعت هذه الأحاديث والآثار على تقدير رزق العبد وأجله وشقاوته وسعادته وهو في بطن أمه، واختلفت في وقت هذا التقدير. ففي حديث ابن مسعود أنه يقع بعد 120 يوما من حصول النطفة في الرحم، وفي حديث حذيفة أنه بعد 40 يوما أو 45 يوما. قال ابن القيم: وكثير من الناس يظن التعارض بين الحديثين، ولا تعارض بينهما بحمد الله، وأن الملك الموكل بالنطفة يكتب ما يقدره الله على رأس الأربعين، يكتب ما يقدره الله على رأس الأربعين الأولى حتى يأخذ في الطور الثاني وهو العلقة، وأن الملك الذي ينفخ فيه يعني الروح فإنما ينفخها بعد 40 الثالثة يعني بعد 120 يوما، فيؤمر عند نفخ الروح بكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته، وهذا تقدير بعد تقدير، فهذا تقدير غير التقدير الذي كتبه الملك الموكل بالنطفة. فيقدر الله سبحانه شأن النطفة حين تأخذ في مبدأ التخليق وهو العلق، ويقدر الله شأن الروح حين تتعلق بالجسد بعد 120 يوما، هو تقدير بعد تقدير. فاتفقت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وصدق بعضها بعضا. يريد المقيم بهذا أن يقول إنه بعد 40 يوما يكون هناك تقدير، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد، وبعد 120 يوما يكون هناك تقدير آخر، هو تقدير بعد تقدير ولا منافاة بينهما، كما أنه أيضا يسبقهما تقدير وهو المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وكما أنه يكون هناك تقدير في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فإذا لا منافاة بين هذه الأحاديث، وإنما يقال إن هذا تقدير بعد تقدير. لكن لاحظ هنا أن حديث حذيفة لم يذكر فيه نفخ الروح، إنما ذكر في حديث ابن مسعود، فيكون إذا نفخ الروح بعد 120 يوما، نفخ الروح بعد 120 يوما، وهو الذي يهمنا في بحث هذه المسألة. فنقول بشأن مسألتنا وهي إسقاط الجنين المشوه، هذه المسألة بحثت في مجلس هيئة كبار العلماء وفي مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، وصدر فيها قرار من مجلس الهيئة وقرار من المجمع، والقراران متقاربان في تقرير الحكم الشرعي. فنقول أولا كما جاء في قرار الهيئة والمجمع: إذا كان الحمل أولا كقاعدة عامة لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي، لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا، حتى في طور 40 لا بد من مبرر شرعي. وأما إسقاط الحمل خشية المشقة في تربية الأولاد أو العجز عن تكاليف معيشهم أو الاكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد، فهذا لا يعتبر مبررا شرعيا، فيكون الإسقاط لأجل هذا الغرض غير جائز. قد نص على هذا في قرار الهيئة أن الإسقاط خشية المشقة في تربية الأولاد أو العجز عن تكاليفهم أو الاكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد أنه غير جائز، ولو كان في طور 40 الأولى. ثانيا، إذا كان الحمل قد بلغ 120 يوما، إذا كان الحمل قد بلغ 120 يوما فإنه لا يحل إسقاطه، ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة، وذلك لأنه قد نفخت فيه الروح وأصبح إنسانا، فإسقاطه هو في الحقيقة قتل لإنسان. ولكن إذا كان بقاؤه فيه خطر مؤكد على حياة الأم، إذا كان بقاؤه فيه خطر مؤكد على حياة الأم، ف فهل يجوز إسقاطه في هذه الحال؟ اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه لا يجوز إسقاطه ولو كان فيه خطر محقق، ولو باتت أمه ببقائه، ولو ماتت أمه ببقائه، ولو ماتت أمه ببقائه. ومن أبرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قالوا ما دام أنه قد نفخت فيه الروح لا يحل إسقاطه بأي حال من الأحوال، حتى لو قرر أطباء أنه إن لم يسقط ماتت أمه فإنه لا يحل إسقاطه. وعللوا لذلك بأنه لا يجوز لنا أن نقتل نفسا لاستبقاء نفس أخرى، لا يجوز لنا أن نقتل نفسا لاستبقاء نفس أخرى. وإسقاطه بعد 120 يوما هو قتل لنفس. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: فإن قال قائل إذا أبقيناه وماتت الأم فسيموت هو أيضا، فيحصل بذلك قتل نفسين، وإذا أخرجناه فلربما تنجو الأم. فالجواب أننا إذا أبقيناه وماتت الأم بسببه ومات هو بعد موت أمه، فإن موت أمه ليس منا بل من عند الله عز وجل، هو الذي قضى عليها بالموت بسبب هذا الحمل. أما إذا أجهضنا الجنين الذي كان حيا ومات بالإجهاض فإن إماتته من فعلنا ولا يحل ذلك لنا. فأصحاب هذا القول يرون أن إسقاطه بعد 120 يوما فيه تعد على إنسان وقتل لإنسان من أجل استبقاء إنسان آخر، هذا هو حاصل استدلالهم. القول الثاني في المسألة أنه إذا ثبت من الأطباء الموثوقين أن بقاء الجنين فيه خطر مؤكد على حياة الأم وأنه سوف يتسبب في موتها لو بقي بعد استنفاذ كافة الوسائل لإنقاذ حياته، فإنه يجوز إسقاطه في هذه الحال. وقد أخذ بهذا القول مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة ومجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، وعللوا ذلك بأن إسقاطه في هذه الحال فيه دفع لأعظم الضررين وجلب لأعظم المصلحتين، وذلك لأن عندنا في هذه المسألة ضرران وهو موت الأم أو موت هذا الجنين، وموت الأم أعظم ضررا من موت الجنين، وذلك أن حياة الأم متيقنة وبقاء هذا الجنين حيا بعد الولادة أمر مشكوك فيه، فموت الأم أعظم ضررا. قالوا فيجوز إسقاطه دفعا لأعظم الضررين. وهذا القول الأخير هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم، ولكن ذلك بشروط ليس على إطلاقه، وإنما بشروط، وهي ما أشرنا إليها في هذا القول، وهو أن يكون هناك اتفاق بين الأطباء بأن بقاء هذا الجنين فيه خطر مؤكد على حياة الأم، وأنه لو بقي فسوف يتسبب في وفاتها. فإذا اتفق الأطباء على ذلك واستنفذت جميع الوسائل لإنقاذ حياته ولم يمكن ذلك إلا بإسقاطه استنقاذا لحياة الأم، جاز إسقاطه في هذه الحال، جاز إسقاطه في هذه الحال. هذا هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم. وأما ما ذكره أصحاب القول الأول من أنه ليس لنا قتل نفس لاستبقاء نفس أخرى، فنحن نقول نحن الآن عندنا نفسان، عندنا الأم وعندنا هذا الجنين، فلو لم يسقط هذا الجنين لتسبب في وفاة الأم، وفاة الأم أعظم ضررا، وفاة الأم أعظم ضررا، فحينئذ يجوز إسقاطه في هذه الحال دفعا لأعظم الضررين. الحالة الثانية قبل مرور 120 يوما على الحمل، قبل مرور 120 يوما على الحمل، والحمل علقة أو مضغة، علقة أو مضغة، إذا أثبت الأطباء بأن الجنين في هذه المرحلة مشوه تشويها خطيرا وغير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي ستكون حياته سيئة وآلام عليه وعلى أهله، ففي هذه الحال يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين، يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين، وذلك لأن هذا الجنين في هذه المرحلة لم تنفخ فيه الروح وليس بإنسان، إنما هو مضغة أو علقة، فيجوز إسقاطه. الحالة الثالثة أن يكون في الأربعين الأولى، في طور الأربعين الأولى، فيجوز إسقاطه إذا وجد في ذلك مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع، ومن ذلك أن يكون هذا الجنين لو عاش لكان مشوها خلقيا، فهنا لا بأس بإسقاطه في طور الأربعين الأولى. فنجد هنا أن العلماء على هذا التدرج يشددون فيما إذا كان ذلك الإسقاط بعد 120 يوما، ثم المرحلة الثانية إذا كان مضغة وعلقة يشددون تشديدا أقل من تشديد الأول، أما في الأربعين الأولى إذا كان مضغة وعلقة فيشددون تشديدا أقل من تشديد الأول، أما إذا كان في الأربعين الأولى فلا يشددون كثيرا في المسألة، ولذلك يجوز الإسقاط في الأربعين الأولى ولو لغرض غير يعني كونه مشوه الخلقة، كما لو اغتصبت امرأة مثلا وحملت، فيجوز الإسقاط في طور الأربعين الأولى، ويعتبر هذا من المصلحة، ونحن قلنا إنه يجوز الإسقاط في طور الأربعين الأولى إذا وجد في ذلك مصلحة شرعية، هذا إذا كان في طور الأربعين الأولى. يشتد الأمر إذا كان مضغة أو علقة، ويشتد الأمر أكثر إذا تجاوز 120 يوما، إذا تجاوز 120 يوما. وهنا قرار هيئة كبار العلماء أخذ بهذا التدرج على هذه المراحل الثلاث، وأما المجمع الفقهي فحصر المسألة في أمرين، لأنه قرار المجمع الفقهي هو فقط في إسقاط الجنين المشوه خلقيا، فقال إذا كان بلغ 120 يوما فأكثر لا يحل إسقاطه إلا إذا كان في بقائه خطر مؤكد على الأم فيجوز، إذا كان أقل من 120 يوما يجوز ذلك إذا كان مشوها تشويها خطيرا غير قابل للعلاج، وهذا بالنسبة للطفل المشوه. وقرار هيئة كبار العلماء فصل في ذلك بينما إذا كان ذلك بعد 120 يوما فلا يحل إلا إذا كان في بقاء خطر مؤكد على أمه، إذا كان في طور المضغة والعلقة لا يحل إلا إذا كان مشوها خلقيا، في طور الأربعين الأولى يجوز ذلك لوجود مصلحة شرعية معتبرة، يجوز ذلك لوجود مصلحة شرعية معتبرة. هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة، والتي يكثر السؤال عنها، فيكون الجواب بناء على هذا التفصيل، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية التي معنا هي مسألة البصمة الوراثية، أو ما يسمى بالحمض النووي، بصمة الوراثية أو الحمض النووي. وهذه البصمة نريد أولا أن نعطي تعريفا بها. هذه البصمة الوراثية هي البنية الجينية نسبة إلى الجينات أي المورثات التي تدل على هوية كل إنسان بعينه. هذه البصمة التي يرمز لها بـ DNA هي المادة المورثة الموجودة في خلايا جميع الكائنات الحية، المادة المورثة الموجودة في خلايا جميع الكائنات الحية. والجينات أو المورثات الحية هي الأحماض الأمينية الموجودة لدى كل إنسان. وذلك أن الاكتشافات الطبية قد دلت على أنه يوجد في داخل النواة التي تستقر في خلية الإنسان يوجد فيها 46 من الصبغات التي يطلق عليها الكروموسومات، وهذه الكروموسومات تتكون من المادة الوراثية الحمض النووي، وكل واحد من هذه الكروموسومات يحتوي على عدد كبير من الجينات الوراثية، وقد تبلغ في الخلية البشرية الواحدة 100,000 مورث جيني في الخلية الواحدة فقط. وهذه المورثات الجينية هي التي تتحكم في صفات الإنسان والطريقة التي يعمل بها. وأثبتت التجارب الطبية أن كل إنسان يمتلك جينوما بشريا يختص به دون ما سواه، لا يمكن أن يتشابه فيه مع غيره، كبصمات الأصابع بحيث لا يمكن تطابق الصفات الجينية بين شخص وآخر. ولهذا جرى إطلاق عبارة بصمة وراثية للدلالة على تثبيت هوية الشخص أخذا من عينة الحمض النووي الذي يحمله الإنسان عن أبيه وأمه، فإن كل شخص يحمل في خليته الجينية 46 من صبغات الكروموسومات، يرث نصفها وهو 23 كروموسوما عن أبيه واسطة الحيوان المنوي، و23 أخرى يرثها عن أمه بواسطة البويضة، فينتج عن ذلك كروموسومات خاصة به لا تتطابق مع كروموسومات أبيه وأمه من كل وجه، وإنما خليطا منهما. وقد أمكن في الوقت الحاضر يعني يمكن للأطباء إثبات الأبوة أو البنوة لشخص ما أو نفيه من خلال إجراء الفحص على جيناته الوراثية. وأثبتت التجارب أنها تصل في حالة النفي إلى حد قريب من القطع 100%، أما في حال الإثبات فتصل إلى ذلك لكن بنسبة أقل. هذه نبذة مختصرة عن البصمة الوراثية أو الحمض النووي. وجاء في هذه المسألة بحثت في مجمع الفقه الإسلامي أيضا لرابطة العالم الإسلامي وصدر فيها قرار، وجاء في القرار بأن البحوث والدراسات قد أفادت بأن البصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي، ويمكن أخذها من أي خلية بشرية من الدم أو من اللعاب أو من المني أو البول أو غيره. وأيضا جاء في قرار المجمع أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين أو في نفيهم عنهما، وكذلك في إسناد العينة من الدم أو المني أو اللعاب التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها، فهي أقوى بكثير من القيافة العادية. والخطأ في البصمة الوراثية ليس واردا من حيث هي، وإنما الخطأ في الجهد البشري أو في عوامل التلوث ونحو ذلك. إذن هذا توصيف للبصمة الوراثية، وأنه وأنها في نتائجها تصل إلى درجة قريبة من القطع، وأن الخطأ فيها وارد، والخطأ الوارد ليس بسبب البصمة في حد ذاتها، وإنما بسبب التعامل معها في الجهد البشري، ويترتب على ذلك الأحكام الشرعية، وهي مهمة عندنا في هذه يعني بحث هذه المسألة. جاء في قرار المجمع: أولا، لا مانع شرعا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة في إثبات الجرائم التي ليس فيها حد ولا قصاص، لخبر ادرأوا الحدود بالشبهات، وذلك يحقق العدالة والأمن في المجتمع، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة. فيمكن إذن أن يعتمد على أو تعتبر البصمة الوراثية وسيلة من وسائل الإثبات في الجرائم التي ليس فيها حد ولا قصاص، وتعتبر بهذا من البينة. والبينة كما قال ابن القيم رحمه الله: اسم لما يبين الحق ويظهره، ولا تختص البينة بشهادة الشهود، بل تكون البينة بشهادة الشهود وتكون بغير الشهادة من القرائن. وقرر ذلك ابن القيم رحمه الله، وذكر أن بعض القرائن أقوى من شهادة الشهود، خاصة إذا اجتمع أكثر من قرينة. فالبينة إذن اسم لما يبين الحق، فإذا أتت عدة قرائن وبينت الحق تعين الأخذ بها، ولا يقال إن البينة منحصرة في شهادة الشهود. فالشريعة لا تبطل حقا، ولا تكذب دليلا، ولا تبطل أمارة صحيحة. وقد أمر الله تعالى في خبر الفاسق: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولم يقل فردوه، أمر الله تعالى في خبر الفاسق بالتبين والتثبت، ولم يأمر برده، فإن الفاسق قد يقوم على خبره شواهد من الصدق، شواهد تدل على صدقه، وحينئذ يجب قبوله والعمل به. فإذن يمكن أن يستفاد من البصمة الوراثية في إثبات الجرائم، في اعتبارها وسيلة لإثبات الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص، وإنما استثنيت الحدود الشرعية لأنها تدرأ بالشبهات، فلا تعتبر البصمة الوراثية وسيلة لإثباتها مع هذا، ولكن في غير ذلك يمكن أن تعتبر وسيلة من وسائل إثبات الجريمة. ثانيا، أن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لا بد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، هذا قاعدة عامة في هذا، ولذلك لا بد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية. ويتفرع عن هذا الاعتماد على البصمة الوراثية في إثبات النسب أو في نفي النسب. أما في نفي النسب فجاء في قرار المجمع: لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان. فلو أن شخصا شك في نسب ابنه إليه، فذهب وحلل الحمض النووي أو البصمة الوراثية، ووجد أنه لا ينسب إليه، فإنه لا يعتمد عليه على هذا شرعا في نفي النسب، وإنما إذا أراد أن ينفي هذا الولد عنه فالطريق الشرعي لذلك ما هو؟ اللعان. الطريق الشرعي أن يلعن زوجته على الصفة التي ذكرها الله تعالى في أول سورة النور، فإذا لعن زوجته فإنه لا ينسب إليه، وإنما ينسب إلى أمه. فلا يعتمد إذن على البصمة الوراثية في نفي النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. فما دامت أمه فراشا لهذا الرجل فهو ينسب إليه شاء أم أبى، وليس هناك إلا طريق واحد لنفيه وهو اللعان. وأما في إثبات النسب ففي ذلك تفصيل. لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونا لأنسابهم. إذا استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من النسب هذا لا يجوز، هذا يفتح أبوابا من الشر على المجتمع، يفتح أبوابا من الشر. وبعض الناس عنده وسوسة وربما تكون نفسيته غير سوية، إذا كان هذا يحصل من بعض الناس في مسائل الطهارة وربما أيضا في مسائل يعني يسيرة، فكيف بإثبات النسب؟ لو فتح هذا الباب فإنه سيندفع أناس عندهم وسوسة وربما يكون عندهم شيء من الاضطراب في النفسية إلى التأكد من نسب أولادهم، وتفتح أمور من الشر على الناس. ولهذا فإنه ينبغي سد هذا الباب، قال لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة، ولكن يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في حالات. الحالة الأولى حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء كان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو بسبب تساويها أو بسبب الاشتراك في وطئ الشبهة. ونجد أن الفقهاء يذكرون هذا في باب اللقيط، فيقولون إذا ادعى إنسان نسب آخر فإنه يلحق به، لأن الشريعة تتشوف لحفظ الأنساب، لكن إذا ادعاه أكثر من واحد، أتى اثنان وادعيا نسب هذا الطفل، فإلى أيهما ننسب؟ قال الفقهاء أنه يؤتى بالقائف، ومن ألحقه به لحقه، فإن ألحقته القافة بواحد منهما لحقه. ولكن فرض الفقهاء في هذا مسألة، ومسألة قد وقعت في زمن الصحابة، وهي إذا ألحقت القافة هذا الطفل باثنين فأكثر، اثنان ادعيا نسب هذا الطفل، أتينا بالقافة قالوا نرى أنه يشبه هذا ويشبه هذا، فألحقت القافة هذا الطفل باثنين، فما الحكم في هذه المسألة؟ اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول هو قول الجمهور، وهو أنه يلحق بهما جميعا، يلحق بهما جميعا، فيقال فلان ابن فلان آل فلان وابن فلان آل فلان، هكذا قال الفقهاء، وهو رأي الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة. وقد ورد في ذلك أثر رواه سعيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة وطئها رجلان في طهر، في امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال القائف قد اشتركا فيه جميعا فجعله عمر بينهما. وهذه القصة قال عنها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال إن إسنادها في غاية الصحة، إسنادها في غاية الصحة، وروي نحوها عن علي رضي الله عنه. وقال ابن القيم لا يعرف في الصحابة من خالف عمر وعليا، بل حكم بهذا عمر في المدينة بحضرة المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر، فيلحق إذن بهما جميعا. ولأنه كما قالوا من النظر كما ينعقد الولد من ماء الرجل والمرأة، فلا مانع عقلا من أن ينعقد الولد من ماء رجلين. والقول الثاني في المسألة هو مذهب الشافعية، قالوا إنه لا يمكن أن يلحق ولد بأبوين، لا يمكن، ولا يمكن أن يكون للإنسان أكثر من أب واحد، لأن الله تعالى أجرى العادة بأن يكون للإنسان أب واحد، كما أن له أما واحدة، ولهذا فإنه لا يمكن أن يوجد للإنسان أكثر من أب واحد. هذا الخلاف قائم وموجود بين الفقهاء. في الوقت الحاضر قد لا نحتاج لمثل هذا الخلاف، وإنما نستطيع أن نرجح هل هذا الولد ابن لهذا الذي قد ادعى أو للآخر عن طريق البصمة الوراثية أو الحمض النووي، يمكن أن نرجح هذا. والأطباء في الوقت الحاضر يقولون لا يمكن أن ينعقد الولد من ماء أبوين، لا يمكن أن ينعقد الولد من ماء أبوين، وحينئذ يمكن أن يستفاد من البصمة الوراثية أو الحمض النووي في الترجيح في هذه الحال، تكون البصمة الوراثية مرجحة عند هذا الخلاف. وهذا هو الذي قد عني في قرار المجمع في حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء. أيضا الحالة الثانية حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب. يحصل أحيانا في بعض المستشفيات اشتباه في المواليد، وكذلك أيضا في مراكز رعاية الأطفال وأطفال الأنابيب، فعند هذا الاشتباه يمكن أن يستفاد من البصمة الوراثية في إثبات النسب. أيضا ثالثا يمكن يستفاد من البصمة الوراثية في إثبات النسب في حال ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها أو بقصد التحقق من هويات أسر الحروب والمفقودين. وهنا يعني جاء في أقرار المجمع يوصي المجمع أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء، وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة، وأن يمنع القطاع الخاص من مزاولة هذا الفحص لما يترتب عليه من المخاطر الكبرى. وهذا هو الذي عليه العمل في المملكة، وصدر في هذا قرار مجلس الوزراء بأن يكون التحليل عن طريق البصمة الوراثية بأمر قضائي، وذلك كما ذكرنا لما يحف ذلك من المخاطر العظيمة، لأنه لو فتح هذا المجال وهذا الباب للناس لاندفع أناس إلى التأكد من إثبات نسب أولادهم إليهم، فتنفتح أبواب من الشر على الناس. ولهذا فهذه التوصية التي أوصى بها المجمع عمل عليها العمل هنا في المملكة، فيكون التحليل عن طريق البصمة الوراثية في حدود ضيقة، ويكون ذلك أيضا بأمر قضائي، يكون ذلك بطلب من القاضي، ويمنع من مزاولة البصمة الوراثية القطاع الخاص، ويكون ذلك خاصا بالقطاع الحكومي في حالات ضيقة في حدود الضرورة، لأن فتح هذا الباب فيه خطورة كبيرة وفيه فتح لأبواب من الشر. هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة وهذه النازلة، ونكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الأسئلة. قل الأطباء قد يثبتون الحمل بعد الجماع بساعتين، فهل يجوز إسقاطه؟ إذا وجد في ذلك مصلحة. إذا كان العلماء اختلفوا في جواز العزل هل يجوز أو لا يجوز، وإن كان الصحيح جوازه، لكن ما بالك بالحمل إذا انعقد الحمل؟ فإذا لا يجوز الإسقاط حتى في طور الأربعين الأولى، حتى فيما ذكره السائل بعد الجماع بساعات، إلا عند وجود مصلحة شرعية. هل يمكن تحديد تشويه الطفل أو الجنين في طور الأربعين الأولى؟ هذا يرجع للأطباء، والذي يعرفونها حتى الآن لا يمكن ذلك في طور الأربعين الأولى، لكن قد يوجد ذلك في المستقبل، والطب كما يعترون في تقدم كبير، فيحتمل أن يوجد ذلك في المستقبل. هل ولد الزنا إذا كان قبل 120 يوما يجوز إسقاطه، وهل فيه مصلحة؟ نعم، قبل 120 يوما الذي يظهر أنه يجوز إسقاطه في هذه الحال، ويعتبر ذلك مصلحة إذا يعني رأت رؤية ذلك، رؤية أن المصلحة في إسقاطه، رؤية المصلحة أن المصلحة في إسقاطه، خاصة إذا كانت الأم قد اغتصبت ونحو ذلك، يجوز إسقاطه باعتبار أنه ليس بإنسان بعد، لم تنفخ فيه الروح. وعند كثير من العلم يدخل هذا في المصلحة المعتبرة شرعا بالضوابط. أين نجد الكلام الذي تكلمت عنه حمد النووي؟ موجود في بحوث المجمع الفقه الإسلامي عند إصدار قرار. كان هناك مجموعة من البحوث، لأن طريقة المجمع أن استكتب باحثون وأطباء أيضا، يعني فقهاء وأطباء، المسألة المراد دراستها، وتجمع هذه البحوث ويحصل مناقشات مستفيضة ثم يصدر قرار. فهذه المعلومات نقلتها من بعض البحوث، بعض بحوث المجمع، وأيضا هناك بعض الكتابات الموجودة المعاصرة. وعندنا في قسم الفقه كلية الشريعة جامعة الإمام رسالة دكتوراه في الهندسة الوراثية. إذا أسقط الجنين على أن بقاءه سوف يهلك أمه، فهل بعد إسقاطه تجب فيه الدية؟ هو في الحقيقة هنا يعتبر قتلا لإنسان، ودية الجنين كما ورد في الحديث غرة عبد أو أمة، يعني قيمة العبد أو الأمة. هل يعتبر الإجماع في المجمع الفقهي إجماع في هذا الزمان؟ لا يعتبر إجماع، هو رأي لطائفة من الفقهاء يمثلون عددا من فقهاء العالم الإسلامي، لكنه ليس إجماعا، ليس إجماعا. وقد يكون الصواب في خلاف رأي المجمع، وسيأتي لهذا ذكر، هذا سأذكره إن شاء الله تعالى، لعل في مسألة موت الدماغي. موت الدماغي صدر في قرار المجمع الرابطة ومن مجمع الدولي، واختلف المجمعان، وسوف نبين إن شاء الله تعالى الراجح منهما. فليس كل قرار المجمع يكون هو الصواب نقطع به، لكنه يعطي مؤشرا على ذلك. والغالب يعني قرارة المجمع لا تصدر إلا بعد دراسات وبحوث ومناقشات مستفيضة. نتكرر على الأسئلة المتكررة. هل تثبت الجريمة إذا لم يكن هناك شهود؟ هل تثبت بالتصوير عن طريق الفيديو؟ معلوم أن التصوير يدخله في الوقت الحاضر التزوير بشكل كبير، ويتفنن في ذلك، لهذا فإنه لا يثبت عن طريق التصوير، لأن بالإمكان تركيب الصور والتفنن في هذا يعني معروف، لكن يمكن أن يستأنس بها فقط مع الأدلة الأخرى، لكن أن يثبت بهذا الطريق وحده فهذا غير ممكن، هذا غير ممكن بسبب أنه يدخله التزوير، لكن يمكن يعتبر قرينة يستأنس بها لا يعتمد عليها. هناك إشكال، كيف نعرف أن الله يعلم الغيب ونحن الآن نعرف الجنين ذكر أو أنثى؟ أولا خذها قاعدة، لو كان من علم الغيب لما استطاع البشر أن يعرفه، فهذا دليل على أن معرفة البشر لهذا ليس من علم الغيب، والله تعالى هو الذي أقدر البشر على ذلك. وكما أن الله تعالى يطلع بعض خلقه، يطلع الملائكة، يطلع الملك الذي يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد، فلا مانع من أن يطلع بعض البشر على هذا الجنين، ولا يكون في ذلك معرفة لعلم الغيب. والله تعالى يقول ويعلم ما في الأرحام، لا يختص ذلك بكون ذكر أو أنثى، بل يشمل جميع الأوصاف، كونه ذكرا أو أنثى، كونه على وصف كذا أو كذا، يشمل جميع الأوصاف ولا يختص ذلك بكونه ذكرا أو أنثى. وكما أن الله تعالى أطلع الملك على ذلك، فلا مانع من أن يطلع بعض البشر على ذلك. ما حكم الرسوم الشهرية للجوال التي تفرضها الشركة على المشتركين؟ لا بأس بها، هذه الرسوم رسوم مقابل خدمة، رسوم مقابل خدمة، فلا حرج فيها ولا بأس بها. بعض الناس يتكلمون ويفتون بالنشرة ويقولون بجوازها إذا استخدمت كل الوسائل الشرعية للعلاج ولم يشفى أن يذهب للسحرة ويطلب منه فك السحر بالسحر. القول بجواز النشرة بإطلاق هذا يفتح باب الشعوذة والسحر على الناس، لأن كل من يذهب إلى دجال أو مشعوذ أو ساحر سوف يدعي أنه إنما ذهب نشرة، وبالتالي ينفتح هذا الباب. وإن كان العلماء قد اختلفوا في النشرة، والأقرب هو أنها لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال هي من عمل الشيطان. ولكن حيث إن المسألة فيها خلاف، أقول من كان له اجتهاد في هذه المسألة وأراد أن يفتي بها فينبغي أن يفتي فتوى خاصة لشخص معين يعرف أنه حالته وصلت إلى مرحلة الضرورة، أو وأيضا يعرف أنه لن يكون عنده مسايرة لذلك الساحر أو الدجال أو المشعوذ في دجله وشعوذته، يعني في حالات خاصة. أما أن يفتح الباب للعامة بإطلاق فلا شك أن هذا فيه خطورة كبيرة، ويفتح باب أبوابا من الشر، يفتح باب الشرك الأكبر، لأن كل من ذهب لهذا المشعوذ أو هذا الساحر سوف يدعي أنه إنما ذهب إليه لأجل فك السحر لأجل النشرة، وبالتالي يقع الناس في الشرك وفي الشعوذة وفي الدجل بسبب فتح هذا الباب. على أن القول الصحيح في النشرة أنها لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال هي من عمل الشيطان. هل يجوز منع الحمل أساسا للاكتفاء بما لدى الزوجين من أولاد؟ منع الحمل لا يجوز، لكن تنظيم الحمل يجوز، تنظيم الحمل لا بأس به، ومن ذلك العزل، فإن العزل في نوع تنظيم للحمل، وقد قال جابر كنا نعزل وقرآن ينزل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا، فتنظيم الحمل لا بأس به، وأما منعه بإطلاق فإن هذا لا يجوز. نعم نعم، على كل حال ينبغي نسد هذا الباب، ينبغي سد هذا الباب. هذا أيضا أكثر من السؤال المتكرر في فك السحر بالسحر، لو كان في ولادة الحمل السليم من العيوب خطر على حياة الأم لضعفها ومرضها، أتكلمنا عنه، هل يعمل بالحمض إذا تنازع في الطفل شخصا؟ نعم يعمل بهذا ويعتبر مرجحا. هل يصلى على الجنين إذا أسقط؟ إذا كان بعد 120 يوما فيصلى عليه، لأنه إنسان نفخت فيه الروح فيصلى عليه ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. أما إذا كان قبل 120 يوما فلم تنفخ فيه الروح بعد، لم تنفخ فيه الروح بعد، فليس بإنسان، ولهذا فإنه لا يصلى عليه، وإنما يدفن من غير أن يصلى عليه لأنه لم تنفخ فيه الروح بعد. امرأة حملت من الزنا وبعد أن تبين لأقاربها أنها حامل اجتمع عليها ضربا حتى أسقطت الحمل. على كل حال ما دام أنها أسقطت انتهى الأمر. ما الضابط في تشوه الجنين؟ الضابط في هذا مرجع للأطباء أهل الاختصاص، أطباء أهل الاختصاص هم الذين يقررون مسألة تشوه الجنين. هل بالإمكان استخدام الحمض النووي في تحديد والدي الطفل اللقيط؟ في الأحوال المعتادة هذا لا يجوز، لأن هذا فيه فتح أبواب من الشر والتشكيك والوسوسة، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة الولد والفراش، إذا شك هذا الرجل في ولده وأراد أن ينفيه فليس له إلا أن يلاعن، ليس له إلا الملاعنة. أما أن يأتي ويطلب هذا استخدام هذا الحمض فهذا لا يجوز، كما جاء في قرار المجمع هذا لا يجوز، إنما يلجأ إليه عند التنازع، التنازع في إثبات النسب، يعني يقول هذا يدعي أن هذا ابنه والآخر يدعي أنه ابنه، فهنا يلجأ إليه. أما أن شخصا ينسب لوالديه فيأتي إنسان أريد أن يتأكد من صحة النسب فهذا لا يجوز، وليس ولا يقد تقدم البصمة على، لا تقدم على اللعان، بل نقول إذا أردت أن تنفي هذا الولد فليس لك من طريق شرعي سوى اللعان ملاعنة الزوجة، وليس هناك طريق آخر. ما حكم العزل وما حدود الشرعية؟ وهل ورد العزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم العزل لا بأس به، العزل جائز، قول جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل. وفي معنى العزل استخدام المرأة لبعض الموانع الحمل لأجل تنظيم الحمل، لأجل تنظيم الحمل، هذا لا بأس به بشرط ألا يكون في ذلك ضرر كبير عليها، فهذا كله لا بأس به. وأما قول السائل وهل العزل موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب نعم وموجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعض الصحابة يفعله، وجابر يقول كنا نعزل والقرآن ينزل. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.